كيف جئت إلى هذا المكان؟ تسأل عن الحال. الله عز وجل إذا جاء السؤال منه فلا يفهم منه، يعلم منه أنه سبحانه العالم بكل شيء، لا يسأل عن شيء لا بد له معنى آخر، لأن المستفهم إنما يستفهم عن شيء غمض عنه وجهله وأراد أن يستكشفه. الله سبحانه وتعالى عالم بكل خفي وظاهر، فالاستفهام في حقه يكون على غير ظاهره، فمعناه إنما هو التعجب. فكيف يكون حالهم؟ أمر عجيب. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ هؤلاء الذين افتروا على الله وقتلوا الأنبياء وكفروا بآيات الله وزعموا ما زعمهم، كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم؟ جمعناهم في يوم، وجمعناهم ليوم، لم يقول الله سبحانه جمعناهم في اليوم، قال جمعناهم ليوم، لأجل يوم، ذاك اليوم الذي أعد الله فيه الحق والقسط، وتوفى كل نفس ما كسبت، والناس قسمان إما إلى جنة وإما إلى نار، ويوم مقداره 50,000 سنة، والشمس تدنو مقدار ميل، وفيه من العذاب والأهوال ما الله به عليم. ويقول الله كيف يكون حال هؤلاء إذا جمعناهم لمثل ذاك اليوم، مو في مثل ذاك اليوم، لمثل ذاك اليوم كيف يكون حالهم؟ الاستفهام هنا المراد به التعجب والتهويل والتفضيع. إذا أردت أن تخوف إنسان وتفجعه وتهول عليه الأمر، تقول أنت تشتمني، سر في هذا الوادي، فكيف إذا لقيت أبنائي هناك؟ تهول له الأمر، تفضيعه، أن شيء فضيع يكون هناك طريقك على من تمر عليه. فهكذا يهول الله لهم الأمر ويفضعه ويشنعه ويتعجب منهم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، ما في شك ولا ارتياب فيه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت. وفيت يعني أعطيت حقها، فدل على أن كلمة وفى التم وأشمل من قولك أعطى وأدى وقدم، أديت لفلان حقه وقدمت له حقه وأعطيته حقه، تؤدي المعنى. لكن إذا قلت وفيته حقه دل على أنه لم يبق شيء آخر يطالب به. فإذا قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس، كل نفس، كل من تتنفس يوم القيامة توفى أعمالها، إن خيرا فهي هو خير وإن شر فهو شر، توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حقوقهم شيء. فالمسيء لا يزاد على ما أساء، إنما يستحق عذابه بقدر ما قدم في هذه الدنيا وأعطى. والمحسن لا يظلم، لا ينقص منه مثقال حبة من خردة، يأتي بها الله سبحانه وتعالى وتوفى إليه. فالمحسن لا يقل شيء من درجات إحسانه، وإنما يزاد العشرة الحسنة بعشر حسنات، والمسيء لا يزاد على إساءته ولو قلامة ضحك. هكذا يقول الله عز وجل وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اقرأ شيء من الشرح. قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتي هذا صح. ابن عطية يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اسم جنس أي كتاب؟ هذا ليس ذلك الكتاب المحلى بالألف واللام الأولى، إنما هو للعهد، العهد الذهني أو الذكري، فلما لم يسبق له ذكر دل على أنه العهد الذهني، لأنه معروفون، لأنه معروف أن هذه الآيات إنما جاءت في شأن أهل الكتاب في نصارى نجران. نعم. التي تليها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل أيها النبي، الخطاب موجه له صلى الله عليه وسلم لأن الوحي والقرآن أنزل عليه، فطلب منه أن يقول ذلك. وقلنا الآيات من أول سورة عمران إلى نهاية أو بداية الآية الثانية والثامنة إلى نهاية أو بداية الثانية والثمانين من سورة آل عمران نزلت في شأن أهل الكتاب في نصارى نجران، ويقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم اللهم مالك الملك. اللهم أصلها يا الله، وحرف النداء دخل على لفظ الجلالة، فمن قال اللهم أتى بالميم عوضا عن ياء النداء، فلا تقول يا اللهم، وقد جاء في الشعر ولكنه شاد، إنما تقول يا الله إذا كانت دون ميم، فإذا جئت بالميم كانت عوضا عن الياء التي هي حرف نداء. اللهم هي بمنزلة قولك يا الله، قولك يا رب. هذا صح الأقوال، لأن بعضهم جعل اللهم إنما هي اختصار لكلمة طويلة، أي يا الله أمنا، يعني كن قصدنا وتعال إلينا، هكذا يقول الكوفيون، لكن الأول أصح. اللهم مالك الملك، اللهم لفظ جلالة منادى، ومالك الملك كذلك منادا ثانيا، أي يا مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، والملك هو قوة التصرف في الأشياء إزالة وإيجادا ورفعة وبسطا وما إلى ذلك، ونفوذا وحكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل الكتاب: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تعطي الملك من شئت ممن أردت إعطاءه. تؤتي الملك أتى وأعطى، آتى وأعطى، أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى، أعطى الشيء وآتى الشيء بمعنى، لكن يجعلون آتى غالبا في الأمور المهمة، التي لها شأن، وأعطى فيما دون ذلك. وقد يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى قال إنا أعطيناك الكوثر، وأن إعطاء شيء جليل ليس بهين. لما كان هذا إشكالا تأوله بعضهم بأن الكوثر إنما هي فترة محدودة وتأتي بعده الجنة، والجنة أعلى وهي مصير ورغبة كل مسلم. لكن هكذا يقول البعض أن آتى إنما تكون في الجليل، وأعطى فيما دونه. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل اللهم أي يا الله مالك الملك، أي مالك الملك، يا مالك كل ملك في هذه الدنيا. والملك قلنا التصرف، إنه في ملك وفيه مالك. المالك الذي يملك الأشياء سيما التي لا تعقل، والملك هو الذي يدبر ويتصرف فيما يعقل. وما كان تحت يد الملك وتحت يد المالك، والله عز وجل هو ملك الجميع، يملك هذا ويملك هذا. فقال يا الله أنت مالك الملك، تؤتي الملك يا من يملك كل شيء، تعطي ملكك من شئت من عبادك، وتنزع هذا الملك ممن شئت من عبادك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء. تنزعه بمعنى تسلبه، والملك هو بمعنى القدرة على التصرف حكما وبسطة وإرادة وقولا. فكل من حكم على ناس يسمى ملك، حتى لو كان عسكري رئيس جمهورية، حتى لو كان رئيس يسمى ملك، إن هو اللي تصرف، والذي يقول افعلوا هذا لا تفعلوا هذا. وكذلك لو كان نائبا ويصدر الأقوال يسمى ملك، ولكن الاصطلاح المتأخر جعل هذا رئيس جمهورية وهذا نائب عسكري وهذا كذا، وإلا هو كلهم ملوك، كل هؤلاء، كل من تصرف وكان له القول فيكون ملك. ولكن يختلفون، هذا له نواب وهذا له وزراء وهذا له كذا، وهذا موجود عند الجميع. فإذا كان هناك نواب هنا وزراء، وإذا هناك برلمان هنا مجلس شورى، وإذا كان هناك كذا هنا مقابلهم. وكل من حكم وتصرف بقدرة تصرفه فهو ملك. فهذه الآية لا يقال أنها تنطبق على جنس دون جنس، لا، يشامل لجميع من حكم وتصرف. ويقول الله عز وجل أنت تمنح وتعطي الملك من شئت من عبادك، وتسلبه وتنزعه ممن شئت من عبادك. وهكذا نرى في كون الله سبحانه وتعالى، كل يوم نسمع خبر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. الإعزاز الرفعة والتمكين، أعزه مقابله الذلة، والذلة انكسار ومهانة. فترفع من شئت فلا يضام ولا يعذب ولا يهان، وتذل من شئت من عبادك ولا يكرم، لأن من أهانه الله لا يمكن أحدك، ومن يهن الله فما له من مكرم. من أراد الله إهانته ما يمكن إكرامه. ثم تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، كل خير إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فهو المعطي المانع، ومن منعه الخير لا يمكن أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أعطى الله شيئا لا يمكن أحد في الدنيا أن يمنعه، وإذا أراد سلبه وعدم إعطائه لا يمكن لأحد في الدنيا أن يعطيه. لو سأل سائل قال إذن ما مناسبة هذه الآيات وهي جاءت في خطاب أهل نجران؟ وقال أنهم ادعوا نبوة عيسى وادعوا أنه إله، ادعوا إلهية نبي الله عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فجعلوه إله. فيقول الله عز وجل هذه صفات اختص بها مالك الملك لم تكن لعيسى، وهو الذي يعطي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء. وعيسى عليه السلام كان إذا طارده الملوك هرب منهم، ويعلمون أن هذا الذي لا يستطيع أن يقف أمام الملوك ليس بإله. وهؤلاء الذين آذوا عيسى ما استطاع أن ينزل عنهم الملك، وإذا أراد تغيير ملك لم يستطع. وإذا كان أحيا بعض الموتى فهو كان يدعو ويسأل الله عز وجل، فإحياؤه بإذن الله. أما هذه الأمور لم تكن لعيسى الذي ادعيتم أنه إله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لا بيد أحد. وإلا كان عيسى عليه السلام دفع عن نفسه القتل حين أرادوا قتله، ودفع عن حواريه الأذى، وما استطاع أن يصرف عن نفسه الأذى وما استطاع أن يصرف عن حواريه الأذى، فدل على أنه ليس بإله عليه السلام. وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك أي هذه الأمور تحت قدرتك وتصرفك، أنت الذي تعطي وأنت الذي تمنع. طيب والشر من يعطيه؟ يقال الشر والخير كلاهما لله سبحانه وتعالى، وإنما الخير من أفعاله سبحانه وتعالى، والشر من مخلوقاته ليس من أفعاله. الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الشر هو مقابل ذنب. فإذا كان قتل وتعذيب وتشريد وتنكيل وضيق رزق ونكد وهم وغم، فهذه الشرور إنما كانت لذنوب، فهذه الذنوب سببها كانت سببا لهذه الشرور. فخلق الله الشر جزاء لتلك الذنوب ما فعلها سبحانه وتعالى ابتداء، بخلاف الخير يعطيك لطاعتك ويعطيك هبة منك. ولذا النار ما يدخلها إلا بعمل، والجنة ينشئ الله لها خلقا، يعني يدخل الجنة أهل الجنة ويدخل النار أهل النار ويستوفي الناس حقوقهم، يبقى فضل في الجنة فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضلا منه ورحمة. فما يعطيه الله سبحانه وتعالى من خير ففضلا منه ورحمة، وأما الشر فهو مقابل ذنوب فيخلقه الله. فلذا من باب الأدب لا ينسب الشر إليه، لكن يقال كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فمن باب الأدب لا تنسب الشر إلى الله. ولذا قال بيدك الخير، ولا الأمور كلها بيد الله هو الذي يقدرها، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نكمل الآية إن شاء الله معانيها فيما يقدم لنا أو يستقبل من الأيام. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص، وأن يجعل عملنا سدادا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في شيء؟ اللي موجودة في صحيح البخاري اللي موجودة في الصحيح. لا بعد ذلك دحاها بعد ذلك دحاها والأرض بعد ما في الآية هذا شيء والأرض بعد ذلك يعني بعد إيه رفع سمكها فسواها سمك إيه والأرض بعد ذلك بعد إيه بعد رفع السماوات والدحو غير الخلق والدحو غير الخلق فمتفقين في ذلك ما في شيء. فعل وعمل العمل يقتضي بطء وجودة يكون العمل إذا تطلب إتقان يكون فيه بطء والفعل فيه إنجاز وفيه سرعة هكذا إحدى الفرق بين اللفظتين. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف مخرج الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون لم يخرجوها بسرعة ما يتباطؤون مدحهم الله في صفة المدح ما قال عاملون قال فاعلون. نعم من عمل سيئة وبقيت بعده تكتب عليه سيئات حتى تنتهي ومن عمل حسنة بقيت تكتب له حسنات. نسأل الله يوفقنا وإياكم العمل الصالح. لأن كل من عمل سيئة وبقيت بعد موته وضلت الناس بعده فنسأل الله السلام العافية كل من ضل بعده وصد عن السبيل بسببه تذهب آثامه إلى ذاك العبد. فلذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أداة للخير لا للشر. نعم. ألف سنة إلا خمسين عاما. السنة يجعلونها من بداية يعني يجعلون السنة سنة شمسية ويجعلون الهلال العام هلاليا حسب الشهر. إذا جعلنا الشهور هلالية تكون أنقص من السنة التي هي شمسية ولذا في كل 100 سنة في 3 سنوات ناقصة. ويقولون أن الله عز وجل قال ألف سنة إلا 50 عاما من هذا الباب والله أعلم بمراده. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم على عمران.